معنى الأحرف التي تكون في بداية بعض السور مثل ألف لام ميم وألف لام ميم ساب إلى آخر ذلك. هذه الأحرف ثلاثة علوم التفسير في معناها، والأرجح فيها أنه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يبت في معناها إلا بدليل واضح، ولكنها من آيات الله سبحانه الدالة على أن هذا القرآن العظيم المعجز العظيم الذي هو كتاب الله بركه من الحروف الذي جعله الله فواتحا للسور ليدل عباده على أن هذا الكلام العظيم بهذه الحروف فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، وهم هذه الحروف المعتادة التي ينطق بها الناس، والله تكلم به سبحانه هو كلامه جل وعلا لا يشابه كلام غير سبحانه وتعالى، وهو أفضل الكلام وأصدق الكلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.